يعينهم على أصل أصول الفن أصلا صحيحا المذكور في قوله عن شيخ عالم متصف بوصفين، فسبيل حسن أخذك أصول العلم يكون بتلقيه عن شيخ من أهله، لأن العلم لا يقر إلا عن شيوخه، ويتصف المأخوذ عنه من الشيوخ بوصفين، أحدهما الأهلية في الفن أي حصول ملكته عند المنتسب إليه بتمكنه في النفس، أي بحيث يكون طبعا ملازما نفسه لا يتكلف تعاطيه بالقعود عن تعليمه وتكوينه إلا مع حصول مشقة في تفهمه، فمن لم يكن العلم له طبعا فلا أهلية له فيه، وإن كان من أهله فإن الناس متفاوتون في حظوظهم من العلم، وأكمل أهله هم الذين انطبعت فيهم صورة العلم فصارت لازمة لنفوسهم راسخة فيها، وهذا هو الذي يسمى ملكة، فإن الملكة اسم للهيئة الراسخة في النفس. قال والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم، فيكون الشيخ المعلم ناصحا للمتعلمين لا يضرهم بما يضرهم ولا يحملهم على ما يريد به منفعته نفسه، ولا يوافقهم فيما يبتغون إن كان غيره أنفع لهم منه، بل يتحرى حملهم على النافع لهم، وإن كان نفعه له قليلا في الصورة الظاهرة، وأما في الحقيقة الباطنة فإن من نصح للخلق فتح الله له أبواب العلم وهيأ أسباب الفهم، ومن لا يبالي في صفة تعليم الناس فيأخذهم كيف ما شاء من رغبته أو هواه فإنه يحبس عنه من فضل الله في العلم بقدر ما حبسه منه عن الناس، فالذي يغريه في تعليم الناس ابتغاء الاطلاع على كتاب جديد يضيق وقته عن قراءته فيأمر المتعلمين بأن يقرأوه عليه ليعمر وقته معهم بقراءته، فإنه غير ناصح له، أو من يتوق إلى تجديد مقروئه معه من العلم ويأنف من إعادة أصول العلم معهم بحجة أنه تقدم تعليمها وقضي من تدخينها فلا دفع في إعادتها، فهذا يضرهم أيضا، فإن إعادة الأصول المعتمدة في أبواب العلم أنفع له وله، فإن أصول العلم هي دواوينه الجامعة، وتلك الدواوين إذا أوعبت فيها فكرا وأجملت فيها نورا فتح لك من أبواب الفهم والإدراك ما لم يكن لك منها من قبل، وهو أنفع للمتعلمين لأن أخذ العلم لا يكون إلا بأصوله، فالذي يقرأ تلك الأصول لزمرة من أصحابه ويكتفي بها مرة واحدة ثم لا يزال يتنقل بين كتب العلم بحجة طلب كتاب جديد منه يضعف فهمه أصولا ويضع يقر بمن تجدد من أصحابه ولا يتفرج عليه أحد. وتجد أمثال هؤلاء إذا أقرأ الأربعين النووية فالتمس من منه بعد إقراءها قال سبق منا إقراءها، لكن هات الأربعين المنذرية فإذا التمس منه بعد في مقام آخر إقراء الأربعين النووية قال قد سبق إقراءها، فهات الأربعين الطائية. فلا يزال يتنقل بين أنواع الأربعينيات بما يظن هو أنه يزداد به علما، وهو في الحقيقة يضيع معرفة أصول العلم في الحديث النبوي بتركه الأربعين النووية. وهؤلاء الذين يتجددون معه من الطلبة فيما يقرأ من هذه الكتب يضعف انتفاعهم، ولم تكن هذه من عادة أهل العلم، بل كانت عادة أهل العلم في كل كتب لزوم أصول يكررونها للطلبة مرة بعد مرة. وإذا تجدد طالب لم يجددوا معه ما ينفعهم هم، بل جعلوا له ما ينفعه هو. وفي أخبار شيخنا ابن باز رحمه الله أنه أقرأ كتاب ثلاثة أصول في مدينة دلم، وكانت هي قاعدته في نفع الناس أعظم من غيرها، أقرأ هذا الكتاب أكثر من 100 مرة، وكانوا لا يأتون من لزوم هذه الأصول، وإن أشير إليهم بالتقدم في العلم والإمامة فيه وفي ترجمة الداوي بن سودة المري شارح البخاري من علماء المغرب أنه لم ينقطع عن إقراء المقدمة الحاجرامية حتى موته، وكان يقرئها للصغار من حفدته. فأهل العلم العارفون به يرون انتفاع الخلق بأخذهم بهذه الأصول وحملهم عليها أنصح لهم، فهم لا يزالون يفرغون وسعهم فيما ينفع الناس نصحا لهم، ويكملون هذا بسلوك طرق التعليم التي تنفع الناس. فإن ملتمس العلم على درجات، وما ينفع هذا قد يضر ذاك، ومخاطبة المنتهي فيه غير مخاطبة المتوسط، ومخاطبة المتوسط غير مخاطبة المبتدئ. وقد ينفع خواص المتعلمين شيء يضر بعمومهم. فالترقية في العلم تحتاج إلى ذهن وقال وفهم جيد حتى يقبل صاحب العلم على دقائقه ويكشف له عن عوامله. فإن الإمعان في الدقائق والإغراق في الأوامر يضر المبتدئين بخلاف أهل الانتهاء. ولم يكن من عادة أهل العلم التسوية في كل علم وكتاب بين المتعلمين، بل عندهم من العلم ما يكون لجميع المتعلمين، وعندهم منه ما يخص به أحدهم، ولا يخصون به لأجل مؤانستهم أو حسن مفاتهتهم أو نسبتهم إليهم في عرق من بيت أو قبيلة أو كثرة مالهم أو عظم رئاستهم وجاههم، وإنما يخصون به لبلوغ المرتبة الثانية في العلم تجعلهم صالحين لأخذه. وفي أخبار الشيخ حسن بن مانع رحمه الله أنه وفد على شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله والتمس منه القراءة، فأذن له في قراءة ثلاثة الأصول، فقال الشيخ الحسن: قد قرأتها أحسن الله إليك. ومعنى قوله في مرسلة في أصول العلم قد قرأتها أي حفظا وفهما، فقال له: فتقرأ في كتاب التوحيد؟ فقال له: قد قرأته. فقال له: تقرأ في العقيدة الواسطية؟ فقال له: قد قرأتها. فقال له: تقرأ في زاد المستقرع؟ فقال: قد قرأته. فقال له: تقرأ في بلوغ المرام؟ فقال له: قد قرأته. فقال له الشيخ محمد رحمه الله متعجبا: أين قرأت هذه الكتب؟ فقال: قرأتها عند ابن عمي الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله. فقال له الشيخ محمد بن إبراهيم مداعبا: فأنت يا ولدي أولى بالجلوس هنا، يعني في كرسي التعليم، مني. ثم كان رحمه الله أحد أربعة يختصون في مجلس مع الشيخ محمد بن إبراهيم، وخصه به لاستمال قوته في العلم واستماع نفسه عليه. فلا بد من ملاحظة هذا في المتعلمين لمن أراد نفعهم وتخريجهم، وأما من أراد أن يريهم معلوماته ويشرع لهم مدركاته ويشرد عليهم محفوظاته ويبدي لهم ذكاء، فهذا يضرهم أكثر من نفعه ولا يتفرج عليه كبير واحد. ثم قال بعد: فمن استمع فيه من الشيوخ، فمن استمع أي الأهلية والنصح فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه. فكثرة العلم ليست سبيلا إلى تخريج المتعلمين، لكن السبيل إلى تخريجهم هو وجود ملكة العلم والنصح له. ورب قليل العلم يتخرج به من ينفع الناس نفعا كثيرا، ورب كثير العلم لا يتخرج به أحد، لأنه لا يحسن التعليم ولا يحسن التفهيم ولا يعرف التأديب، فلا يخرج من بين يديه من يكون نافعا منتفعا. ومن عرف أحوال الناس ومراتب أهله أدرك هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.